На. السلام قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. طبعا هذا يكون مقيد يعني بإذن الإمام. يعني المسلم في حرب بإذن الإمام وليس بدون بإذن الإمام. أو في دار، طبعا القضية في دار الإسلام لا خلاف أنه جائز إذا كان الحرب بأمان، تمي بأمان دار الحرب ما جائز، بس إذا في دار الحرب لا يكون إلا بإذن الإمام. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو قال حدثني يوسف بن الماجشون، طبعا يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون في 185 عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه اللي هو ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في 96 عن جده اللي هو عبد الرحمن بن عوف في 230 قال: كاتبت، طبعا كاتبت من المكاتبه ومن يتبقى بس مثل لما واحد يدز الواحد مكاتبه او شيء او رساله او ما كذا، لكن هذه هنا كاتبت بمعنى يعني عقد، يعني جعل بينه وبينه كتابة. نعم. كاتبت أمية بن خلف كتابا، يعني وثيقة أيضا، بأن يحفظني في صارتي. في صارتي. الصارة خاصة الرجل. اللي يعني ساقطة، هاي يعني غلط بالطبع؟ لا لا صحيح، هي صار في بسية يعني هكذا. نعم. يعني شنو خاصة الرجل يعني أهل ولده في حالة. نعم. خاصة الرجل وأهل بيته في صاغتي بمكة وأحفظه في صاغته بالمدينة. يعني هو هذا أمية بن خلف كان كافر، هذا كان علي بن بلال. نعم. عبد الرحمن بن عوف بموافقه مني صلى الله عليه وسلم كاتب هذا عاقل، قال له انا اتعاقد وياك ان تحفظ اهلي واغاثني بمكه، وانت اذا جيت المدينه صار عندك شيء انا اتكفلك من انا احفظك. نعم. واحفظه في صارته من المدينه، فلما ذكرت الرحمن بالمكاتبه قال: لا اعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كانت من جاهليه. فكاتبته عبد عمرو عبد الرحمن بن عوف، اسمه كان جه عبد عمرو وهو غير اسمه، وانا ما اقبل التوقيع اسمه عبد الرحمن بن عبد الله، عبد الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر في معركة بدر ومطوع لي بالمدينة شنوها احفظه. خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس في حصلة وحربة حريف. فأبصره بلال أبصر من أمين وخلف. فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف. طبعا كنا أمية مضمومة يعني هذا أمية بن خلف. وفي رواية بالنصر يعني أمية يعني أنا ها إلزموا أمية. فبالرفع خبر يعني هذا أمية بن خلف. بالنصر إلزموا أمية بن خلف. يقول لا نجوت إن نجا أمية يعني لو راح ألحق لو أموت لا أترك له. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا. فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ابن أمية بن خلف حتى تلهون به هو يهرب أمية حتى يهرب ليشغلهم حتى شغل فقتلوه فقتلهم ابن أمية. ثم أبوا حتى يتبعونا لحدهم وكان رجلا ثقيلا منهم أمية. فلما أدركونا قلت له اضرب فضرب. فألقيت عليه نفسي لأمنعه يعني ليحمي بنفسه عهد فتخللوه بالسيف من جوا من تحتي حتى قتله وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر فلم فرحال الراوي اللي هو ابنه اللي حدث عنه. قال عبد الله سمع يوسف الصالح سلام الله وإبراهيم الله. شوف هنا المخالفة بيننا بعض الصناعات الموجودة. فهذا طبعا يعني يحمل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكاتب وقال باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. الصرف من جزء واحد 100 دولار من صرف ياه في السوق. أو الدس ذهب وسافر لك يحفظنا أو الفضة وهكذا كان فيه يعني فأسه هاي مكانه. فالإمام البخاري يعني ساق هذا الشيء وذكر أن عمر بن عمر قد عمل هذا الشيء يعني لا خلاف في جواز الوكالة في الصرف. طبعا السبب في ذكر هذا الشيء قد يأتي إنسان لما يشوف قضية الصرف يدا بيد يعني قد يتخيل لأحد أنه لا يجوز بالوكالة باعتبار راح يصير البائع مو يدعى حاجة. فحتى يبطل هذا التصرف أتى الدليل على جواز الوكالة في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي توفي عام 1820 قال أخبرنا مالك الإمام مالك بن أنس إمام أهل البليغة. هذا مالك يعني مو أبو عفلس وقصة مسند الشافعي نازم قاريها لما الشافعي راح عليه أول مصابة حاولت أقراها اليوم مشيت الشافعي قصة عجيبة غريبة. وتعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا امر عظيم جدا سبحان الله. نعم. عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب التابعي عن ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان 74 وابي هريره يعني سعيد سمعه من ابي هريره سمعه من في عصر النبي أن صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا طبعا هذا اسمه سوار بن غزير هذا سموه مبهم لما يجينا مثل غار ما معروف بعدين الحديث أخذ سموه هنا مبهم. وعندنا إبهام في السند. الإبهام في السند أشد من الإبهام في المتن. الإبهام في المتن سهلة بس الإبهام في المتن أحيانا يعني يترتب عليه شيء من آخر وهو لأن احنا نشتغل الكراء وثقة. فلما يجينا بالسند عن رجل ما يرحم لأن يشتغل في الثقة والثقة لازم عادل وضابط. فهذا من عرف هل هو ثقة هل هو عادل هل هو ضابط على خير. فجاءهم بتمر جنيب. تمر الجنيب يعني تمر الملجوق وهو جيد التمر نوعية واحدة. فقال أكل تمر خيبر هكذا. فقلنا فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا الصاعين والصاعين بالثلاثة يعني الصاعين أنا أخذ الصاعين أو الثلاثة طبعا الصاع كيلو ونصف وزنه بالمطر. وكمود؟ أربعة حمدان. المد وزناها بالماء طلع 694 غرام. فبقية مطعمة تعرف الماء أفضل من غيره. يطلع 625 في 4.5. بينما غير ما يقدر كيلو وربع أو كيلو ون 134 غرام هكذا يقدره. بس احنا فقط ما دام وصلنا المد في هذا الإقرار فندين الله بما لدينا. نعم. الله ما يحاسبنا على هذا، ما يحاسبنا على تقليدنا للآخرين. لكن قضية النصاب في الزكاة الشيخ الله يحفظه الفوائد اللي ضربته 650 كيلو. احنا على هذا نعتبر 750 كيلو. يعني كيلو ولا نصف كيلو ولا وربع. نعم. أكل لثام خير وهكذا. فقال إننا نأخذ الصاع من هذا الصاعين والصاعين والثلاثة. فقال لا تفعل. شفناها من الجسم. شفنا نصر المكتوب في مقام بيان تأخير بعد نقطة حاجة لا يجوز. لا تفعل. بيع الجمع للدراهم. تمر الجمع. شوف عندنا جنيه بالملجوط نوعية واحدة ملجوط واحدة بتنفرق السلعة ونسموه. يعني هذا الجمع اللي من هذا من هذا احنا عندنا ما يخوضون التمر الغالي بزمانهم كان يخوض التمر. ثم افتح بالدراهم جنيبه عادي يعني بيدرس اللي عندك يشتري النوع الرابع هو الجنيب. وقال في الميزان مثل يعني ايضا لما الشيء موزن وزن مو مكتوب شيء يعني معناها باعتبار الصاع باعتبار مكيل والوزن الوزن الى نفس الحاله ايضا. إذا عندك تمر موزون لا تبيع التمر موزون مخالف. بيع الفلوس بالفلوس اشتري بيتها. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه التسرب. يعني هنا الوكيل حتى أنا ما موكل قضية بس من تحتاج قضية لابد منها واحد يسوي الشاوة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بدر أهوي توفي عام 38 سنة أنه سمع المعتمرة اللي هو المعتمر بن سليمان بن ضخام توفي 87 قال أنبأنا عبيد الله. طبعا أنبأنا عند المتقدمين قليلة جدا أغلبها تجينا أخبرنا بس عند المتأخرين لا أنبأنا كثر استعمالها. عبيد الله عن نافع اللي هو نافع عبيد طبعا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب توفي 47 من أصدق الناس في نافع عن نافع اللي هو نافع المدني في عام 17 أنه سمع ابن كعب بن عبد الرحمن يحدث عن طبعا غالب نجينا هيك عن ابن كعب يصير هو عبد الرحمن لما جينا مسمى عبد الله على آخر بس عندي إطلاق عبد الرحمن مثل عملي وكعب بن مالك معروف يعني هذا صاحب أحد الثلاثة اللي قلته أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع يعني في المكان فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا. شوف الآن فقط فصيحة خلى موت المفعول به يقول فكسرت حجرا فذبحتها بس موجود احنا عندنا في من ذروع على أماكن بالصحراء سموه بالرعب يعني حجارة رقيقة تصير تصير حادة لما تكسرها تصير حادة تصلح للذبح والله ما استخدم الحجر منها من قبل. يقول فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أن أسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم إما أن أغسل لزحد سلم وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها. شوف نصرهم هجاز وأوقفت هذه الجارية اللي هي وكيلة وقال عبيد الله فيعجبني أنها أما فهذا عبيد الله قال لها مزينة أنا مسلمة حتى نستفيد حكم آخر وقت الجواز ذبح المرأة حتى بحوث الجواز وأنها ذبحت تابعه عبدة عن عبد الله يعني عبدة بن سليمان تابع الراوي عن عبد الله اللي هو المعتبر بن سليمان بن ضخام ومن حس شف عبدة بن سليمان المعتبر بن سليمان كلاهما توفي في سنة واحدة 107. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. يعني التوكيل يعني تجي واحد غير مكان بغداد وتخالط انا اوكلك تروح لفلان تستلم لي الكتاب الفلاني. يقول وكفل عبد الله بن عمرو بن العاص إلى قحرمان. طبعا القحرمان هو الخادم الذي يحضر الطعام. فالله يوعدهم يعني خدم خاص. كلمة عربية. هذه فارسية وعبرة. وهو خادم. وله رائع أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. هو كبير في فلوس الطعام عندي طلب فلوس زكي مال. ثم قال حدثنا أبو نعيم وفضل بن ذكوان توفي عام 18 قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة. طبعا بس البخاري وأبو داود يرون عن سفيان الثوري بواسطة رجل واحد، أما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه حينما يروي عن سفيان الثوري بواسطة رجلين. عن سلامة بن كهيل توفي عام 21 عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 94 عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر في عام 57 قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجد له إلا سنا فوقها فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. يعني سر واحد من يستغرق شيء من يرجع رجع بزيادة بدون شرط جاء هذا الأمر. باب الوكالة في قضاء الديون، يعني قضاء الديون لما تروح أنت تقضي الدين حقك توكل شخص يقضي الدين عنك. يقول حدثنا سليمان بن حرب اللي هو سليمان بن حرب بن وجيج أزي المكي توفي عمر عن مكينا مثل قال حدثنا شعب اللي هو شعب بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطان. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ ما قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه أرض الأرض فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، يعني له حق أن يطالب بس على يكون بيش بالحسنى. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قال يا رسول الله لا نجد إلا أمثلا من سنه. فقال أعطوه عن شيء أكبر، جيت هو مستقضين بعير عمر سنتين وأستعدهم بعير عمر ثلاث سنين. أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، يعني أفضل الناس أحسنهم قضاء. والباب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. يعني واحد يعني يسامح يعطي الشيء يهب في الوكيل، يعني واحد يقوم يدوس بزيت وكيل بزيت شخص بالقضاء وكان وانا اعطي للوكيل في الشيء وانا جاهز هذا كما جاهز. يقول لي قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه في المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم، يعني واحد يقول تصير يعني احنا والي الله عملنا قسمنا الارث اللي عنده، يعني انا حجي طاها وثامر عام طرحنا فصصنا للحجينا يعني من هذا القبيل. كيف والله مساحه من السنه الجاريه هاي بعدين ترجع لكم يعني نفوتهم فائده. سبحان الله. والله راجعين مع مدورة مالهم. ما بحاجة للمغرب بس هذا طمع بناء ما بنحسبه قصة يصرف في مسيء أمر عجيب شيخ بس هو رأس مالا بشبه اي شيخ مو بشبه شيء مؤكد. من خلال علاقتي أكدت من هذا الأمر لأن صارت رجعت إجا الوكيل مال حسين كامل مال حسين كامل فاشتكي عليه ثلاثتهم بعد هو نطاع فلوس يعني من ظن النطاع نطاع 40,000 دولار حتى يسكت يعني في القضية يعني. بس هذا المحل ومزرعة مسجلة باسمه هو بس هذا اللي بيت باسم حجي لا يقبل يبيع من درهم ولا يقبل يشتري هو من درهم فلوس. فالقضية والموضوع فأنا حاولت حتى يعني خاربت فيها من هذا الشيء. بس أنا تعرف أن هذا الأمر أنطق فيها كلمة الحق حتى مهما تكرم. عجب ما طلب مساعدة الشيخ. هو مزاح من في شيء. ليش لو آخر فيها راح أتصل الشيخ عبد الملك وخليك. بس هو يعني مزاح أهم بس عام. الله يعينه. الله يعينه. هو الشيخ احتمال يوم 1/4 يجي زيارة خاطفة. الله يعينه. نتمنى أن يبقى الشيخ. ما في داعي بقى على قائد. والوضع جيد ترى يعني. فائدة الناس تساند الدار العصر العصر. الدار العصر مفتوح يعني يزورون كثر أطباء وطلاب النواحي تملك. طلاب وسمعتهم بحوث. فأنا ما مستفيد أي شيء يعني بالعكس أصرف ما مستفيد بس أشعر بلذة وسعادة لما أشوف الناس تستفيد بالحديث تستفيد من الكتب. فهنا الناس تنتفع من الشيخ أكثر بشكل جدا. وهناك عند الشيخ بس طلاب العلم العراقيين الشيخ أنشط وأحسن. أنا شفت من الأردنيين. وين هناك هم كلهم عراقيين طلاب موجودين صحيح بس يعني نكتبنا ايضا رؤية سعدنا بالكلية والله كتبنا معالج كل هذا خلينا يبقى اليوم صفايا ما شاء الله فعدنا من هذا القرية يعني عدد جيد الحمد لله طلاب علم جيد والحمد لله نعم قال بخار حدثنا سعيد ابن وفير سعيد بن كثير بن عقيل الأنصار 26 قال حدثني فليه الدسار قال حدثني عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل يعني ابن شهاب السفري قال وزعم عروة أن مروان بن الحشيش من جهة وزعم معنى هذا جزء من حديث اختصره الإمام البخاري وزعم طبعا زعم مو معنى القول غير محقق هو معنى بالمعنى القول المحقق أن مروان بن الحكم توفي عام 65 والمسور بالمخرمة أخبرته في 64 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد خوازن مسلمين أن الله نعم فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم هذه قضية حنين نعم فقال له صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا تحت الطائفتين واحد من البيان أنا ما أعرف إذا أحرك يعني إيش أو إيش فاختار عدة طائفتين إما السبي وإما المال إما نأخذ مهال الخبير الرئيس مالهم بينهم خلنا نطلع نقاتل أخذ المال وياكم النسوان حتى تقاتلون قتال قوي وبعدين نيغط حصة زي إي نعم وقتلت استهنيته بهم وقد كان الله سلم تظهرهم بضع 10 ليلة حين قفل نيغط من رجع ما رأسا قسمها بقى ينتظر يعني توقع هذا الشيء يحصل فلما تمنهم أن الله سلم غير راد إليهم إلا أحد الطائفتين قال فإن نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أكبر شوف السباعة هم لك إلا خطبة الحاجة خطبة الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نفس الخطبة يعني الإنسان غير في قضية المحامد ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بلاده فليفعل بإعتراضات أمور كلها معنا قسمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يأتيه الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع علينا رفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وعدهم شوف الصحابة كلهم رجعنا الشيخ بعض إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كان يعطي فأعطى على ما يتعرفه الناس طبعا معناها جائز شوف من خبر إذا ما موجود يعني جواب إذا فمعناه هو جائز حدثنا المكي بن إبراهيم في عام 25 مكي بن إبراهيم البشير من فرقد قال حدثنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن ابي رواح في عام 14 وغيره يعني معناه وغير هؤلاء، هاي يسموا جمع الشيوخ، يعني حدثني عطاء وغير عطاء عدد. قال يزيد بعضهم على بعض، يعني ذول العدد بعضهم حدثه بجزء من الحديث وبعضهم حدثه بالحديث كامل. قال ولم يبلغه كله، يعني مو كل واحد جاب كل حديث، يعني قسم جزء وقسم جزء وقسم جزء. رجل واحد منهم يعني عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثقال، الثقال هو البعير البطيء، انما هو في اخر القوم، يعني لا البطيء يصير بالاخر. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال ما لك؟ قلت اني على جمل ثقال. قال امعك طبيب؟ عندك عود؟ قلت نعم. قال اعطنيه، فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القرن. قال بعنيه، فقلت بل هو لك يا رسول الله، يعني اللي بعنيه لا أخذ بلاش. قال بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة، يعني يوصل من المدينة وراء مدينة السلمان إلى تصل. فلما دنانا من المدينة أخذته أرتحل. قال أين تريد؟ يعني رأس هيا بدي يروح لعيالك. قلت قلت تزوجت امرأة قد خلا منها، يعني خلا منها معناها أرملة. قال فهلا جارية تلاعبها؟ قال أنا أخذك وحدة بعد بكر أحسن. قلت إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، يعني وحدة حتى تعرف تربي الخواتم. قال فرجعنا يعني أنا أحسن صلاة. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال أقضيه وجد، يعني نطيه حقه ونطيه زيادة، يعني أنا نطيه حصة من السهم، نطيه فلوس ونطيه الجمل. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراضا. شوف هنا وش الشاهد، يعني نطيه حقه ونطيه زيادة، فمن طال زيادة قيراض، النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف الزيادة. فبلال من أمر بالزيادة أمر بالشعر. نعم. قال جابر لا تفارقني زيادة وأسلم، فلم يكن خراف طارق خرافة جابر بن عبد الله، يعني كان جابر لا يضيع حال الناحف. هذا حديث فقط. باب وكالة الإمرأة الإمامة في النكاح، يعني شوف السحنة لا نعلم المرأة من زوجها لا نكاح إلا بولي، اشترط الولي بالنكاح. ولو فرضت مكان ماكو بس غرضنا وحدة ماتم كل أحدها، من يسوي شطار تروح القاضي هو القاضي يصير أنا وكيل. لو فرضت سيرة الوحدة بأوروبا أو فتشي ما عد ما يفق قضاء مضبوط، وين تروح على مركز الإسلام؟ إذا مركز الإسلام ما عد تروح على إمام المسجد هو يصير ولعنه بالزواج، الوحدة أسلمت على الكفار. وهذا هنا الإمام يكون هو ولي بالنكاح. حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذ قال أخبرنا مالك عن أبي حازم وسلمة بن دياس وفي خمسة وثلاث جميع عن سهل بن سعد والسائد في عثمان الثمانية قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، يعني منحت نفسها من غير مهر. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وقال ما عجبتها وهي أرواح مقتصرة. فقال رجل زوجنيها، قال تلك نسيها، قال تلك نسيها، قال لا إلا ما لك أحفظ من القرآن، قال أحفظ سورة كذا وكذا، عقل قد زوجناكها بما معك من القرآن. فشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم صار وكيل في التزويج، فلما استجينا وحدة ما عندها أهل من يزوجها؟ القاضي. فهي استفادين قضية الوكالة حتى في الزواج. فمثلا عندنا واحد باليمن مثل عبد الرحمن شاف كان باليمن ودز الأولي أنا وكلتك أن الزوج شوف لي وحدة تعقلني عليها ودز لي إياها. فإجينا سوى من عقد صار وكيل عن عبد الرحمن بالعقد وخذوا المراد الزوالية والحمد لله السلام رد الفضل. شيخ بالنسبة للأحداث اللي صارت من دخل التتر على بغداد تتوقع أكو مثلا أحاديث اندثرت؟ لا ما رأي شيخ بالنسبة للحديث ما رأي شيخ، لأن حفظ السنة من حفظ القرآن، واحنا الاصول القديمه ما ضاع من شيء ابدا. يعني هاي كتب شنو اللي عاد الدبوب هاي الدبوب كتب خادمه للكتب، يعني احنا عندنا الكتب المتقدمه الحفظ بالعراق وخارج العراق، فضلت أخرى. أكو كتب أخرى نافعة جدا. يعني في الصحيح بن خزيمة لعدنا موجود ربع الكتاب وثلاثة أربعة بقية ما وصلنا من هذا الطريق. يعني تتوقع أن من ضمن اللي إمام يعني هاي الرواية مبالغ بيها؟ لا صحيح. قال أقرأ كتاب الحوادث ترى فيه العدل العجاب. يعني شنو هاي الكتب اللي يعني شنو هاي كتب الفقه وكتب التفسير كتب بالحديث اللي خادمة يعني سريحة لهاي اللحظة الناس تأدب بالحديث. فمن هذا القبيل كتب أخرى يعني. أما الأحاديث انحفظت لأن حفظها من حفظ كتاب الله تعالى. الحمد لله. إلا أنه سبحان الله يعني يعني هذا يعني إذا أمر موثق أنه كتب السنة إلا محفوظ يعني حفظها يعني كانوا ينسخون الكتب يوزعوها بكل الدويلات الإسلامية يعني الولايات. لا هي ناس مو دائما ذاك الزمن هي ناس تاخذ يعني من بعض كلها ثغرة، مو نفس الناس ثغرة تقتني نسخ. أيضا الناس تقتني نسخ يعني. يعني على القارئ ليش سمع القارئ؟ كان شغل يكتب المصحف. وسنة كاملة يبذل عشرة. ابن حجر نفسه أنا يعني طلع مغاضب خط الحافظ ابن حجر نفسه. فمن هالطريق. هسه تثبت أشعار عندنا بالداخل. يعني هذا من انطبع نسخة خط ابن كثير. يعني هم كانوا يكتبون زين خط البخاري ما خط البخاري ما وصلنا شو العدد اللي نوصل بالنسبة البخاري 90,000 راح يروح عن الصحيح يعني نشوف خلي البخاري 90,000 واحد يقرأ الحديث فتنحفظ شيخ الحمد لله تنحفظ وذاك الشافعي يقول من قال بأن شيئا من السنة ضاع فسر أما هي أحداث كثر صارت ولا الشافعي معلوم يعني حفظت الجماهير وتبقى محفوظة إلى يوم الدين يعني مو بس العراق كان قائل للمحتوى شيخ أبوانها شراب بني ما شاء الله وهذا لسه ما تقرا إلى الله ما شاء الله يا شيخ احنا عن المجال يعني كنا والله شيخ حقيقة اني لعد كنت خسران كثيرا شان علاقتك الدكتور كمان او اسنان زينة يعني تعرف اسنان كل ما شوف علاقتك ايه انا صار مستخدم اخلاقها مزينة من التدريس سبحان الله يعني الموظفين يدعون عليه ليلا نهارا الشيخ صار مرتبة كثير من يعني يمكن نحسبهم على خير من زلقة يا زلمة ها طاح ما نصلي العين رقم 15 قال لي حارب ما اخذ الصحابه ضد العشاء لا شوف منا شوف ليدي شوف شنو شنو أبو شنو ما شنو أعطي شنو أعطي شنو عيال؟ شنو عيال؟ شنو عيال؟ شنو عيال؟ شنو عيال؟ شنو عيال؟ شنو عيال؟ شنو والعيب على قلت له احيا مني شنو تستحي اذا سمجيه تعال طيارات حبيات و شنو شكلوا الوقت والله تسولفوا وما عليه ايه وإذا شيخ بعيد هذا قلت تسأل زوجة المرحوم تقول راح ويا من بعد تحكي تقول له وين راح تقول له مات وين راح شيخ يعني سبحان الله لما يجي واحد تيشتري الظاهر ما تندب بيه زوجته أنا الموزة اللي توزعوها أبقيها بجيبي وأجيب أختم بينها وتم النابلين والله إبراهيم بلده يقول إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث فنبا تجي الناس عندها أمراض نفسية أو في الشيء تعال تحفظ بس السبب كل عدلهم تحفظ الملائكة هذا الدرس إن شاء الله بإذن الله تعالى هو هم يعتبر من الذكر هو الوكيل يقول لولا أن الحديث أفضل من التسبيح ما حدث وكيل ابن الجراح رواس الشيخ الشافعي ثم حرزنا أن رأيت حديثكم مفوعة على المدينة يعني تبقى دروس مستمرة يعني سبحان الله الشيخ يعني يبقون قليل يعني يبقون قليل يعني أنا دروس والله يعني شوف السفيد ما بيدرس روح هيج حديث أنا ما بيدرس أنا حتى السفلوجة كانت تسمى مدينة المساجد وغيرها والله تزام في المساجد أيضا دروس ما بيها يعني فإحنا نتبقى تبقى لأن الحمد لله من 2003 من قطع الدروس أبدا ولا يوم يعني حتى مرة من المرات يجي الآن الواحد انطلق كان يوم خميس درس مو السبت يجي منهم عشتار لكن فوراً قاموا يضربون يعني بس بيضربوا عليهم وإذا نمشي والله دمدم 6 أمتار عني يعني حتى من الشغلة شفت الشغلة يا مالتا أنا فت من البيت المصعب صعب حتى بغفل مقام غدينا يما ومرة من الطيارة خمسين على الشارع نفس الحالة طيارة فور تصل صليب بده يحكم 4 مرات خطتنا هاي ما هو كانت هاي المنطقة يعني مو أمين هناك بدار الحديث أي ديش المنطقة كانت حيل لا هنا من جينا الحمد لله بس مرة اجا هم هذول المجرمين الامريكان عندي سيديات 200 سيدي تقريبا كلهم اعطيها كان عندي كمبيوتر مخلي من كل كتبي كل كيس؟ كيس اي والله كان عندي 10 كتب اخضر وفي كل مؤلفاتي كان عندك نسخ منها؟ اي عندي منها عندي سيديات الحمد لله اي الحمد لله ايه بس كتاب واحد ما عندي سبحان الله والسيد ما له ضرب اوه تعالي راح يعني بس هو كتاب عنده بالمطبعه هم صار له 5 سنين ما بالمطبعه اسمه صحيح والخزيمه هم على اساس ينطبع ما طبع عليه حتى الان بس ينطبع ان شاء الله بس هو دور النشر هي متعبه بالنشر يعني مالك تعاون مع دور النشر من اصعب معك والله اعلم خاصه للعراقيين أكيد هو العراقلية جودا بعيد ما يقدر كذا يعني، بينما خلي واحد غالي وسفر وراح وجاي سهل ده ما يقدر العوية. أي جدا ما تبين وإنه ماكو يعني. هذا أبو مسلم الشافعي ترى أطلب 3489 دولار مقتستين صرفت عليه بلا دولار مكالمات في البنات عاد بالأخي هاك الأربع شو ترى نزل مكان النسخ يعني نسخ وزعت عن الظل فالقصد يعني بالجو بالجو بالجو اللي حصلنا على الخامس والحمد لله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يستر عليك إن شاء الله. حد تعرف قب بيجو هي مو جاي تسوي بيجو؟ إنه من يأتي ربه مجرما فإن عليه النفس ولا يحيى ومن يأتي من أنت العمصة فإن عليه النفس ولا يحيى درجات الأولى لكن ممكن يجيب تحتها الأنهار خدت الجنة وعلقة ولا وذلك يا من تلك أي أي عظيم صورة بيت وين دفن شيخ شيخ من تحضر علي صار صح شيء وغالي اثنين احنا غالي يعني ما استطعت ان هو ناعم ناعم شقول يا رب طلب الله معي من يجي يجي الله من يجي هذا بس أبغى أشوف هذي لا ليه اصبر اصبر اصبر يلا تعال عليك ابوان ان شاء الله محفوظ يا مجاهد. شو اخبار صلاح الدين؟ صلاح انت مو سميت والله لا ذاك طارق طارق والله طارق ما شاء الله. انا ليش سميت هذا الاسم؟ يطرب لأن العلم يضربنا بخير إن شاء الله. بس يا الله عم كتابية ولد مثلي أكثر من طبعيك يعني عم كتابية طرحات هي فضل السلف عنهم وحتى هو يوم حصل عنهم حتى مجد السلف عنه لو أخوه طارق قلت هاي كان صيعان طرح يعني مرض كان مضقية ما جاء بابا احنا لك يوم تتموت فجاهم خطرة لو هي الطفل أبوه كان دائما يسوي شيء فعلم سوين العملية ومات الطفل فهيج طالع عليه شيء ناشق بعد الميت أصلا فعاد من هذا الجانب بس أنا أبي أنا بحبني فهم كان دائما يروح الوابي هذا مبنى يوم فسوي له العملية إلا العملية قصة فاللي خلص أسموه طارق حتى عوض الحجية عن ما فات. إي والله إي والله أجمع عندك سمية أستاذ وقت ما شاء الله الله يحفظك كيف يا الله أسأل الله أن يجعل هذا العلماء العامين وأن ينفع به البلاد والعباد أبو أسأل من أنت؟ ماذا ما سمي أبو أسأل؟ فالحارب نوبل معنى يصيح لابو اسد وكان يمي يسوي لابو اسد فانا ما انتبهت الى المسألة. شيخ جرب هذا يمكن اورجينال. جزاك الله خير. حارث ليه ما جاك اجابه حبيبي؟ ما جاك اجابه خالد ما سمع ما اخذ يا ابو إذا عدنا من هذا فتشي خلنا نضرب أضع المطر إلى أخير كامل أخذ وعدك؟ أيهم أخذ وعدك؟ لا لا لا هلا كورة هلا يخلوا عندنا إنهم يكت ربهم مستعى الله وياها مطيت نسينا أمر الله فالله حفظك الله أنا بطلع قطع الله يا حبيبي جزاك الله خير الجزاء. إذا تحتاج شيء من كمال أنحاء سيدي. يعني النصيحة عامة يعني عن الموظفين يعني أقل هو صار عميد كلية الأسماء. الأيام قديمة. لا هو يعني صار بسنة ونص. والدمو ده شو رأيه رئيس الجامعة عادي دكتور رافل. إيه. فشكل حيل من أسر. فريد بدو يعني بس اللي ما تعمل. فحتى قيل الراحة قيل إذا تجي نوفر لك بيت نوفر لك سيارة بس تعصر عميش دكتور رافل طلع بي انذار قبل فترة هو يتعلم الانذار والعقوبة بس مو علي انذار علي عقوبة اصلا هو شنو سالفة دكتور رافل هو دكتور رافل اكل طاق اللي اسمه نزاها برا يعني ما لي فادات وشغلات يعني طالع فرق قضية يعني بس يعني تقريبا يعني هو بليء من هالشغلة. فرئيس الجامعة قال له رتب افضل لا تعال هنا حتى رجس العميد عليك. وش كذا عمره يطلع دكتور؟ راح يطلع 60 بس قوي ما شاء الله. ايش ما اتذكر. اي لا تشوف له ما شاء الله حلو. قال للاسف انا هاي ممكن تقيل شيء سويت وبيت سويت ما في البنطلون ضربت الحجاب. خليه حطه اللي ما سويت. وعم كمان مسوي هيك هسه يعني بس اللي ينقصهم او فرط وخلى الطلاب اللي قدام والبنات اللي ورا. اي بس اسلوب ما عنده وين هو الظاهر عنده عجب بنفسه هو ودكتور محمد خضر اذا من احكي وياه محمد خضر اهم ارقام من احكي وياه يبتسم يعني كانه يعني نصائح اذا تجي مكانها ويشوفها يبتسم يعني يستثمر على خطر وانا استشهد فيك ان عنده شغله عجب شغله حب الشهره شغله حب الظهور يعني والله اعلم واحنا نوصل ان شاء الله كما نوصل اي واحد طبعا دكتور دوري ما الحمد لله انا مستواي جيد بالكليه الحمد لله ايه بس لا تسال عني لا ان شاء الله تعالى لان هم يبوجون ان واحد يسالهم عن طالب لا بالله انا نحكي وياه عن قضايا عامه دائما اي واحد يشوفه حتى خالد مسير خالد اي واحد يعني يعني دريد دائما خابره مخابره نويت اروح اسلم عليه دريد جدا الى اخت قريبي ولو بس جدا مشهور نويت اطلب بس اسلم عليه واطلع يعني فالواحد يرشدهم من سماعتين مغلب شيء تغييرات شيء قوي جدا هو هذا جزء من اداء الرساله الواجب اللي علينا صدق رايح لهذول اهل ال اي طب هذا يضربونه بالضبط رحت بلطفه ليه يعني هسه ياهو اللي يشوفه يقول انا وانا هواي شيخ اكرم وشيخ محمد وشيخ فلان هواي بس هذه احمد ابراهيم يعرف من اللي احمد ابراهيم هذا من ابو انس اجي جبت هنا حصريه اشتبت ورقه الراكب يساوي سلمت بيت احمد هاشم احمد هاشم سلمت بيت الرافع اليسار الرافع اليسار راح وزير الداخليه راح وزير وكيل وهذا بنش اسمه من وزير الداخليه الحرب فوجه امر من اللواء وقام هاي العمليه اي الله بس ما نعرف يعني اكو رجعوا لا تابعيها اليوم الصبح جايين العصر جايين هالايام يوميا ما جاء يعني ما جاء فاذا ظلينا شيء تابع ما ترجع هالمكان ان شاء الله تتنظف باذن الله اي لا زادت عن حد فيها من رايح يعني ميوزه علنيه 15 ميل شيء مذهل حتى كان صريح عن واحد انت شلون جاي الشيخ طه انت وياي من رحت مو؟ اوين؟ الخماره ايه مقعد ايه قام صيح يعيط واحد يقول ساعه شلون تجي هنا يعني بتروح هذا مكان لهم شلون تجي واحد لما تحكي كان تحكي على الاسد الرحمن خش فرع من هناك من هناك اي الله يكرمك ان شاء الله سلام يا شيخ مرحبا والله بخير ونعم الحمد لله رب العالمين تفضل جنبك الحمد لله الله يحفظك ان شاء الله حبيبك الله تعالى والله بفضل الله نحن بخير عظيم جزاك الله خير